السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فإنه يسعدنا أن نستفتح هذا العام الدراسي بمحاضرة بعنوان نصائح وتوجيهات لطلبة العلم لشيخنا الوالد عبد الغني عويسات حفظه الله وسدد خطاه، كما أن الشكر موصول إلى كل من أعان في تنظيم هذه المحاضرة وعلى رأسهم مدير الإقامة وأعوان الإدارة، فجزى الله الجميع خير الجزاء وبارك فيهم، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، كعادتي دائما لما أدعى أو يطلب مني إلقاء كلمة أستشير وأخير بالأحرى الداعين وأصحاب الدعوة إلى ما يريدون سماعه وأن أتناوله كذلك ما يريدون سماعه وتناوله، فرأيت إصرارا كل عام إصرارا واستمرارا واستقرارا، يعني الجماعة على أن تكون الافتتاحية حول العلم، وهذا شيء يعني اختيار سديد ورشيد صراحة، لأن العلم مهما صنف المصنفون ومهما خطب الخطباء ومهما قيل فيه ما قيل وكتب ما كتب، لا تزال تجد لا يغني هذا عن ذاك ولا ينسيك هذا ذاك كذلك. هذا للسر الذي والخصائص التي يختص بها العلم دون غيره من الأشياء، وحقا العلم مناط كل شيء ووسيلة الإنسان إلى كل شيء وسبيل العبد كذلك إلى هذه الأشياء كلها، لأنه بدون علم لا يدري الإنسان ما يعمل، وإذا أراد أن يعمل لا يدري كيف يعمل، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن افتقد العلم ومن حرم العلم حرم الأشياء كلها. ولذلك شيء يعني لما أرى اختيارهم دائما ويريدون، وخاصة مع انتساب أو التحاق أو انتماء أو شيء من هذا، الطلبة الجدد يريدون أن يسمعوهم كذلك كلمة حول هذا أو كلمات حول هذا الموضوع، ونحن نحاول بإيجاز الذي يتحقق به الإنجاز وينتفي معه الإعجاز، يعني باختصار غير مخل، يعني مع الاختصار ما فيش إخلال أو إهمال، أن نلم بالموضوع على الأقل يستحضر الإنسان ويستظهر كذلك ويستشعر أيضا هذا العلم ما ينبغي له، لأنه قد يقبل الإنسان على العلم ولا يدري ما هو العلم وما يفعل به وإلى غير ذلك، لا يدري أو لا يستحضر النية عنده، كما ثبت عن العلماء السابقين لما ذكروا بأنهم أقبلوا طلبوا العلم ولم تكن لهم فيه نية، ولا لا، فأصبحت لهم فيه نية، وفي رواية كثير وكبير نية، طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم، يعني مع العلم ومع حسن طلبهم أصبحوا يكتشفون أسرار العلم وأصبحوا يتذوقون حلاوة ثمار العلم إلى غير ذلك، ثم أصبحوا لا يستغنون عن العلم، لأن كلما ازدادوا طلبا كلما ازدادوا شعورا بجهلهم وعدم استغنائهم عن هذا العلم، يعني ما لا يسع الواحد منهم جهله ولا ينبغي أن يفوتهم علمه، فكانوا تراهم يتفاوتون ويتسابقون إلى طلب العلم إلى غير ذلك، كما سيأتي في ثنايا حديثنا في هذه النصائح والتوجيهات. لما قال النصائح والتوجيهات، لعله حتى في الموضوع نتناول هذين الشقين المتلازمين والمتكاملين، نصيحة وتوجيه. النصيحة تعلمون حقيقتها، وهي بذل الخير للمنصوح له إرادة وفعلا، كما عرف النصيحة العلماء، وهو بذل واستفراغ الناصح جهده من أجل إيصال النفع والخير إلى المنصوح له إرادة وفعلا. ولذلك لما كانت النصيحة في هذه بهذه الآثار الحسنة والثمار الطيبة كانت لها مكانة مرموقة، مكانة عالية، مكانة سنية في الشريعة الإسلامية، حتى لأنها تدل على الصدق وتدل على الإخلاص وتدل على الصفاء وتدل على الإحسان وتدل على الإحكام كذلك، لأنها من خلوص الشيء، كأنك يعني خلصت الشيء من كل الأكدار والأدران وكل ما ليس من جنسه، كما يفعل مثلا صاحب العسل لما مثلا يقوم بتخليص وتصفية عسله من الشمع مثلا، حتى يبقى صافيا كله صافيا عسلا خالصا، إذن خلوصه من هذه. كذلك النصيحة ينبغي أن تكون بصدق، وينبغي أن تكون بإخلاص، أن تكون صادقا في النصيحة، لأن ممكن يريد الإنسان يلقي ويظهر ويبدي نصيحة في عباراتها تبدو نصيحة، وفي ملابساتها وقرائنها وكل ما يحتف بها تبدو تعييرا أو فضيحة، فحتى لا يختلط الأمر على الناس يريد ينبغي أن يعرف حقيقة النصيحة، مواطن النصيحة، علامات وأمارات وخصائص النصيحة وكل ما يتعلق بالنصيحة، وينبغي ابتداء أن تستشعر أنت النصيحة في قرارة نفسك، صميم قلبك، صميم نفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث تميم الداري الدين النصيحة، قالها ثلاثا هكذا، قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولي كتابه ولي رسوله ولي أئمة المسلمين ولي عامته ولعامتهم. وبين في أحاديث أن هذه من الحقوق المشتركة المتبادلة بين المسلمين، ينبغي أن ينصح، أن ترى أخاك في حاجة إلى هذا التوجيه، في حاجة إلى هذا الترشيد، إلى هذا التعليم، إلى هذا التصحيح، إلى هذا التقويم، فانصح له فإن حقه عليك ظاهر. ولذلك قال عز وجل حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، وإذا استنصحك فانصح له. وكذلك تذكرون حديث جرير ابن عبد الله البجلي لما قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وإلى غير ذلك. هذا فالنصيحة إذن لها هذه القيمة وهذه المكانة، انظر كيف عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأهميتها ولعظم شأنها ولبركتها ولعموم أثرها، ليست قاصرة على صنف، إنما متعدية ومتوسعة إلى غير ذلك. أما التوجيه الذي وثمرة تلك النصيحة، لعل الوجهات كثيرة والاتجاهات عديدة، فإذا هذا التوجيه الرشيد، التوجيه السديد، التوجيه الرجيح مع تضارب الوجهات والاتجاهات والتوجيهات والتوجهات، فأنت تريد الوجهة المرضية بتلك الطرق والآداب المرعية، وتجيدها بأدلة ونصوص شرعية قرآنية وحديثية، يعني كما يقولون توجهها تلك التوجيهات الأثرية السلفية، أي الذين فهموا كلام الله على مراده وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، فهم أفهم وهم أعلم وهم أحكم، فتريد أن تكون على طريقهم فبهداهم تقتدي. لذلك إذن فهذا التوجيه معناها الذي يوجهك ويرشدك الموجه نحوه وتجاهه، فينبغي أن يكون قائما على قوائمه ودعائمه وأصوله، وتدل عليه الدلائل الشرعية، وتكون كذلك عليه الأمارات الشرعية الدالة على ذلك، ويكون كذلك مستمدا من المصادر الشرعية ومدللا به بالأدلة الشرعية إلى غير ذلك. يعني أنت تمشي في هذا الاتجاه على نور من ربك وعلى دراية من أمرك، وما شاء الله كما قال سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا هذا الذي عموما هذا التوجيه يكون بمعنى الرجل يقول امشي من هنا وسير من هنا، ويعني واتخذ هذه السبيل وسير على هذا الطريق، أنت تسير لأن لك ثقة في هذا الموجه ولأنك تصدق وتأتمنه على أعظم شيء وهو الدين. ولهذا يشترط في أهل الدين أن يكونوا علماء، أن يكونوا حكماء، أي الموجهين، أعني الموجهين، أن يكونوا علماء، أن يكونوا حكماء، أن يكونوا عذل، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله يعني في الشواهد. لا كما تجدون في العلم وهو من الأمور العظيمة، انظر من حملها الله ومن قيض ومن قيض لها الله، ماذا قيض لها، ومن هم الذين اصطفاهم من بين الناس ليحملوا هذا العلم وليحموا هذا العلم وليبلغوا هذا العلم وليجعلوا هذا العلم يبقى مستمرا، ولو ذهب العلماء يخلفهم علماء، ولو مات الشيوخ يخلفهم الطلبة، وهكذا كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه: يحمل هذا العلم من كل خلف، من كل خلف يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين. الغلو ليس جميلا وإن كان يظهر أو يظهر صاحبه ويظهر صاحبه ويزعم أن هذا تمسك وصدق في التمسك ونشاط في التمسك وقوة في التمسك، لا والله، إن تلتزم بالحد الذي وضعه الله، قل أنتم أعلم أم الله، ربك وضع لك حدا لا يجوز لك أن تتجاوزه، أن تتعداه أو أن تتحداه، استغفر الله، لغلط، لأن الغلو هو مجاوزة الحد. لما نقول هذا الرجل غالي، يعني من الغلاة، الغالي هذا هو الذي جاوز الحد، غلا فيه زاد على الحد الموضوع والحد المعروف والحد المطلوب والمشروع والمحدود والمعهود كذلك. لهذا أما في معناه الشرعي، أي معناه الاصطلاحي والشرعي، هو مجاوزة الحد الشرعي قولا أو فعلا أو اعتقادا، إما بقولك أو بفعلك أو باعتقادك، تعتبر هذه عقيدة الغلاة، وهذا قول يقوله الغلاة. الغلاة ليسوا صادقين وليسوا مصيبين وليسوا مهتدين، كذلك الجفاة اللي هم كلهم على طرفي نقيض، هذا في أقصى طرف الغلو والآخر الجفاء والتقصير والاستخفاف والاستهتار والتمييع، لا غلط. ودين الله كما قال العلماء وكما هو معلوم بالاستقراء، دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، والعدل وضع الشيء في موضعه. وأنت في قولك تقول الحق وتتكلم الكلام المناسب وتحكم بالحكم المناسب، كل شيء ما شاء الله. المهم باختصار، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المهم باختصار، فقلت الحديث يعني ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، نعم، وتأويل الجاهلين، كل هؤلاء يضرون العلم. من الذي يستطيع تفنيد وكشف زيف هؤلاء وكشف عوار هؤلاء ورد أباطيل هؤلاء والتصدي لهؤلاء إلى غير ذلك، وحماية عامة الناس من ضلالات وتأويلات وتوجيهات، أي تحريفات من الحقيقة؟ هؤلاء هم العلماء، لا تعرفون هذا باختصار شديد. ولهذا إذن أقول ينبغي للإنسان أن يعرف هذا الأمر. فعموما لما أراد الإخوان أن تكون توجيهات ونصائح، فنجعلها إن شاء الله في إشارات ولمحات خفيفة موجزة، يعني كما يقولون، ومجملة إن شاء الله في بيان ذلك. أولا لما نتكلم عن العلم، وينبغي أن يكون كل شيء قائما على اليقين الذي لا يخالجه ولا يعتريه شك أو ريب. حقا ما يعني العلم كما تعلمون هو ضد الجهل، يا أخي هكذا ولا لا؟ والعلم هو إدراك الشيء على وجهه، أي على حقيقته وماهيته وكنه، أي على ما هو به أو عليه أو منه، هكذا. الإدراك الشيء على وجهه، هكذا ولا إدراك جازما، هكذا ما شاء الله، يعني تدركه على وجهه. إذا أدركت الشيء على وجهه وعلى حقيقته وماهيته وكنه كذا، ما شاء الله أنت تعرف الشيء. حقا قد يعتري بعض المدركين أو بعض العالمين بالشيء جهل نسبي، ولا لا؟ ممكن لا يدركه بالكلية، فيكون هذا الجانب. ومثل ما تقول أنت مدارك الناس تختلف، أعني تتفاوت وتتفاضل، في من يدركه ما شاء الله إدراكا صحيحا، في بصورة ظنية كان يدركه مع وجود وجه مرجوع يخالده ولا لا، والآخر يدركه مع وجود الوجه الراجح وهو الوهم، وكان بذل الوهمين ولا لا. وقد يكون الرجل يدركه على وجه مع وجود وجه مساوي له ولا لا، وهو ما يسمى بالشك ولا لا. وكاين ناس، كاين بعض الناس لو تقول له واش قراها فما، ولكن للاسف تشوش لما قراها، قراها على وجهين او ثلاثه وما رسخش في ذهنه، ما انقدعش في نفسه، وما تاكدش عنده، وما تيقنش هو بنفسه الوجه الصحيح. ولهذا لو كان بعضهم باش يسلك روحه يقول لك فيها اقوال، يا اخي هكذا هو ليس فيه، ولو فيها اقوال صح فيها القول الراجح او القول الصحيح، يقول فيها اقوال غير حتى يجد مسلكا للخلاص. زعم غلط، هذا غلط. انت العلم حاجه كي تكون صح تعدت فيها وتنوعت فيها واختلفت ما فيش مشكل، بصح لما يكون على وجه التعادم ما تجمعش بين المتناقضين، يا اخي هكذا ما تجمعش بين الجهل والعلم. أنت العلم يعطيك اليقين، بس لكي تتأكد من كون ذلك علما، من كون تلك المسألة على هذا الوجه والصورة والحقيقة والماهية والكنه مثلا كذا، تكون عندك أدلة وبراهين. أنا لما يختلف رجلان في العرض، في عرض شيء أو إبدائه وفي ذكره ومعرفته أو تعريفه أو شيء، يعني يقال ما دليلك على ما تقول؟ يا أخي يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما دليلك؟ ولذلك بالدليل يظهر صاحب الفكر والعلم العليل وصاحب اللي يتوج الإكليل، لأنه صاحب علم لا يستويان، ربي رفع صاحب العلم والمتعلمة أو العالمة على غير كما تعلمون. وبهذا حتى يشعر الإنسان بأهميته ويشعر الإنسان بعظمة العلم ومكانة صاحب العلم ودرجته وفضله إلى غير ذلك من فضائل العلم، من فضائله وهي كثيرة. تذكرون الآية الكريمة التي استهل بها الإمام البخاري كتاب العلم. الإمام البخاري بادر يعني عند في عموما في في في في صحيح البخاري أظن 97 باب كتاب، يعني هكذا ولا لا؟ من بين تلك الكتب 97 بدأ بكتاب الوحي، بعدين كتاب الإيمان، بعدين كتاب العلم. يا أخي، ففي كتاب العلم نظرا لحاجة الإنسان الناس أن يعرفوا هذه الحقائق والدقائق، هذه التفاصيل عن العلم مهم جدا، لأنه بمثابة التأصيل، هذا التفصيل هذا بمثابة التأصيل يأصل لك، يعطيك قواعد، وانت القواعد ينبغي أن تكون في ذهنك جامعة مانعة، ظاهرة واضحة، ضابطة منضبطة، لأنه لا يكون شيء ضابطا إلا إذا كان منضبطا في نفسه، ولا لا يا إخوان، لا يا. المهم باختصار، فالإمام البخاري العلم يجتمع فيه الملقي والمتلقي، يخيزك المعلم والمتعلم، هذا هو العلم. لأنه كما ثبت عن ابن عباس، كما ثبت عن السلف، كما قال الشافعي، كما يعني ما ولد المرء متعلما، يا أخي لم يولد أحد متعلما، إنما من ولد يولد جاهلا، هكذا كما قال ربنا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هكذا ولا لا؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه الحواس نستعملها في العلم، السمع للخطاب هكذا، والبصر للكتاب قراءة ورؤية وكل شيء، والعقل كذلك للعقل والفهم والتمييز وما إلى ذلك. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المهم باختصار، فأنت إذن ينبغي أن يعرف الإنسان هذه الحقيقة العلم. فالأصل في الإنسان الجهل، بمعنى ينبغي أن يبادر إلى رفع الجهل عن نفسه، ولذلك يبادر ليس فقط عن نفسه، يبدأ بنفسه وأهله ومن حوله، كما قال ربنا في الآية الكريمة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولقد رأيتم جاءت بعبارة الفقه، الفقه الفقه، وما معنى الفقه في اللغة؟ نعم، الفهم، بمعنى ليس فقط مجرد القراءة، أي تحسن قراءة النص، تقرأه قراءة سليمة صحيحة فصيحة صريحة ما شاء الله، لكن الفهم ما أي من حيث المبنى ومن حيث اللفظ ومن حيث الحرف على ما يرام، قريته ما شاء الله، الآن مضمون ذلك والمكنون في تلك الحروف والكلمات والجمل، هكذا ولا ما هو؟ هذا هو المراد. يخزك من يريد الله به خيرا يفقه وكذا في الدين. فلذلك أنت الآن الفقه كما تجدون هو الفهم، أي علم الإنسان بذلك الشيء، إدراكه لذلك الشيء مبنى وحرفا ولفظا وخطا، إذا كان حتى في الخط من حيث الإناء تلقى مكتوب مليح، لأنه إذا زاد حرف يتغير المعنى يا أخي. ولهذا رأيتم التصحيف والتحريف عند المحدثين عنده اهتمام باشي، لأنه هذا النصوص الشرعية إلى اقتصال، إلى اقتصال وتحفظ وتضبط، إما ضبط صدر ليكون عنده حافظة قوية، إما ضبط كتاب ويتخليه يعني في منأى وتحزه وتحفظه باش ما توصلش إليه يعني يد العبث والتحريف والتزييف وما إلى ذلك. المهم باختصار، فأنت إذن لا بد أن يدرك الإنسان هذه الأشياء، يعني حتى لا أطيل في الجزئيات هذه، إنما نبقى كما قلنا على مذهبنا وشرطنا اليوم وهو إشارات ولمحات. أقول بينما هو مثل ما تذكرون العلماء لما يعرفون الفقه في في في في الاصطلاحي، مثلا نأخذ قولهم وهو العلم، يعني مدام في مسائل الشرعي، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية أي الفرعية المستمد من أدلته التفصيلية. هذا علمه. أنت تقول هذا جائز ما شاء الله، عنيت ما عنيت، وتعي وتعني ما وعيت وما عنيت، يعني هذه المسألة. يعني أريد أن أقول لو أردت مثلا أن تستدل تعرف حقيقة ذلك الموضوع الذي أنت بصدد النظر فيه، واش يعني مكة الصبورة مرة أخرى نديرو الصبورة الذي هذا ما شاء الله، وثبوت هذا الدليل، ثبوت هذا الدليل الذي أنت بصدد الاستدلال به على هذه المسألة. لأن العلم قلنا العلم كما جاء في تعريفه في بعض التعريفات، العلم ما قام عليه الدليل. يا أخي هكذا ولا لا؟ العلم ما قام عليه الدليل، أنت لما تستدل بذلك الدليل تلقاه مطابقا ولا لا، تلقاه موافقا ولا لا، تلقاه مناسبا لذلك لتلك المسألة أو ذلك الشيء الذي أنت تستدل به عليه. ما قام عليه الدليل، الآن تبقى في العلوم النافعة وغير النافعة كما قال، والنافع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما سنأتي إلى بيان ذلك. المهم ما قام عليه الدليل، وأنت الدليل حتى كما قلنا قبل قليل، والدليل حتى في بعض تعريفات الأصوليين ما بالنظر الصحيح فيه، ما بالصحيح النظر، ما بصحيح النظر فيه يتوصل إلى مطلوب خبري أي حكمي ولا لا. يعني بصحيح النظر في هذه المسألة نظرة مليحة في أصولها قواعدها مادتها كل شيء ما شاء الله، تتوصل بهذا الاستدلال إلى هذا الحكم. فلما أقول لك يجوز مثلا، نقول الدليل الإجمالي قاعدة عامة في أصولية، نقول في الأصول القاعدة الأصولية العامة الأمر يقتضي الوجود. أنت الآن جاء خطاب يقتضي فعلا من الأفعال ويحث ويأمر الناس بفعل من الأفعال كقوله وأقيموا الصلاة، هذا طلب الفعل هكذا ولا لا؟ على وجه الاستعلاء هكذا ولا لا؟ إذن هذا أمر، والأمر أنت تعرف أنه يقتضي الوجوب، وطلب إقامة الصلاة والأمر بإقامة الصلاة يدل على وجوبه كونه جاء بهذه الصيغة. يا أخي هكذا، وهذه الصيغة عموما يفهم منها الوجوب ولا لا يا إخوان؟ فأنت تقول إذن الأمر يقتضي الوجوب بهذا الدليل التفصيلي، وأقيموا الصلاة، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى غير ذلك. فأنت المهم لما تكون عندك هذا الشيء، هذا يسمى فقيه، يعني عنده فقه، يعني عندك علم، أريد أن أقول يعني هذا صاحب علم. فأنت لما تثبت هذه المسألة، أولا تعرف الموضوع الذي أنت بصدد النظر فيه، وتعرف الدليل الذي أنت بصدد الإدلاء به والاستدلال به وإيراده وسوقه كذلك في هذا الموضوع، وتعرف كذلك مناسبته لهذا أي استدلاله وانطباقه على هذه المسألة. أنت ما تجيب ليش مسألة في الوضوء تطبق هذه في الصلاة مثلا، إيش أخذ ولا اختلاف، تقول ماذا المسألة في كذا، تقول الموضوع. ولهذا ترون العلماء لما هذا حتى يسهل السبيل ويوضح الدليل، ويوضح الدليل يعني يسهل السبيل أي الطريق، ويوضح الدليل كذلك للطالب باش يعرف كيف يستدل وش يستنبط أو يستبد ويستخرج من ذلك الدليل. فأنت تقول مثلا الإمام البخاري رأيتم لا يترجم الباب، يخذك باب كذا وكذا، أنت راح تفهم من خلال ذلك العنوان أو ترجمة الباب هكذا بالأحاديث الواردة في ذلك الباب كلها تطابق وينطبق عليها هذا العنوان يخلق وهذا الترجمة، وتطابق ما جاء كذلك ولا لا؟ صح. في بعض الأحيان أشياء تخفى على العوام أو على حتى بعض الناظرين والقارئين، إنما لا يتأتى ذلك ولا يظهر ذلك إلا للعلماء اللي استقرأوا ذلك استقراء دقيقا وثيقا على وجه التحقيق، على وجه التحقيق، لأنه تخفى عليهم بعض المطابقة، يعني بعض المناسبات والمطابقة ما تكونش جلية، ما تكون صريحة، لأنه ما تكونش في اللفظ، تكون في المعنى وتكون في الاستشهاد وما إلى ذلك. فالمهم باش ما نطولش، لا أطيل ولا أشوش عليكم. فإذا هنا تلقى هذا يعني تتبع الإنسان لهذا الدليل حتى يكون علمه مبني على يقين، مبني على يقين بمعنى لا يزعزعه شك أو لا يخارجه شك ولا يثنيه أو يزعزعه يشككه مشكك، ما شاء الله. وكذلك يكون قائما على الدليل الصحيح، ثم يعلم كذلك هذا الرجل ممكن قد يأتيه رجل يقول هنالك دليل مخالف لهذا الدليل، يقول هذا دليلك منسوخ ودليلي هو الناسخ. أما لو كان دليله المنسوخ فيقال هذا استدلال ضعيف ولا لا، واستدلال فاسد ولا لا، المنسوخ مرفوع ولا لا، لأن مشكل رفعه ولدفعه هو الناسخ، والعبرة بالناسخ لا بالمنسوخ. يا أخي هذا ولا لا؟ إذن يشترط في أن لا يكون منسوخا، يعني معنى شو هذيك المطالب وهذيك المقامات وهذيك المراحل والدرجات اللي لا يستني بشعرها، وكذلك عدم كونه منازعا بدليل آخر، إلا إذا كان منازع بدليل أضعف منه لا لا لا اعتبار، ولكن قد يكون ذلك الدليل الآخر، الآخر ينظر فيه لعله يكون أقوى منه أصح منه يا غير ذلك. حب نقول باش يكون علمك حتى من حيث الاستدلال وماهية الدليل وحقيقة الدليل وجه الدلالة أو الاستدلال إلى غير ذلك تكون مستحضر، وهذا كله من العلم. ولذلك قالوا العلم هو الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد من أدلته التفصيلية عموما. يعني الآن بمصدر المسألة بعينها لا بد يكون دليل تفصيلي في مسألة بعينها حتى تكون صريح وصحيح، هكذا ولا لا؟ صريح صحيح في الورود وصريح فاش الله يبارك فيكم، ما تحسموش وش اللي هضر، لست غلط صح الغلط، يعني ولو يجيب إنسان ويخطئ في الجواب سيتعلم بذلك الصواب، أما لما تبقى تخبيه ممكن تبقى تعتقد باللي صحيح ولا لا. المهم باختصار، ولذلك إذن قلت هذه لفتة يعني إشارة خفيفة عن العلم، والمرء بكل صراحة حتى نذكر الإخوان أنه ينبغي على الإنسان أن يشعر وأن يشعر أولا ويحس بأهمية بحاجة إلى العلم، هو نفسه في حاجة إلى العلم، ولهذا أكثر من حاجة إلى ما سواه من الأشياء ولا لا، كما قال الإمام أحمد بن حنبل في حاجة الإنسان إلى العلم، قال وأحوج ما يكون إليه من حاجة إيش؟ بالطعام والشرب، لأن الطعام والشرب هو في حاجة إليه قد تكون مرة أقل أكثر ثلاث مرات، لكن العلم دائما بعدد أنفاسك، كل ما تجيك مسألة إلا تشوف ما هو الوجه الشرعي وكيف يكون تكييفها الشرعي وتصورها الشرعي والحقيقي ومعرفتها الحقيقية المطابقة لواقعها وحقيقتها إلى غير ذلك. هذا بالإذن معناه دائما وأبدا أنت لا تستغني عن العلم، ولذلك العلماء كانوا يقولون بأن هذا الإنسان يمشي على ضوء العلم ويمشي بنور العلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من حيث قال للعاملون والقائلون، يعني الذي يعمل ينبغي أن يكون قد علم وعمل بما علم، والذي يتكلم ينبغي أن يتعلم ويتكلم بما تعلم، هذا هو الأصل. بمعنى كما قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، أيام يا من يريد أن يتكلم فتعلم قبل أن تتكلم، لأنه قد تتكلم كلاما يعني قد لا يكون صوابا ولا يكون حقا ولا يكون خيرا ولا يكون نافعا، بل العكس قد يكون ضارا وسيئا وإلى ذلك. وإذا أنت باش ما تندمش وما تضيعش نفسك وما تضرش نفسك، وأنت تعرف بأن ربك يحاسبك ويؤاخذك بما كل ما قلت وما عملت ولا لا، قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولا لا يا إخوان؟ فإذن ولهذا الإمام البخاري لما جابها في باب من الأبواب أفرد ذلك الباب. وقلت لكم نظرا لكون إن شاء الله لعله الموسم القادم مش لعله مليح لو نديره ولو في أو نخلوها لعله في فترة من الفترات في يعني في هذا الموسم ممكن حتى تكون دراسة منهجية علمية تربوية تأصيلية إلى غير ذلك يعني تطبيقية على كتاب العلم، لأنه هذا كتاب العلم كما سنتناول لكم إذا كان في الوقت بصورة مجملة أحاط بكل ولو بإشاراته أحاط بكل ما يحتاج إليه المتعلم يعني، وكل ما يعنى بالعلم وكل ما يتعلق بالعلم وكل ما يرتبط بالعلم وكل ما ينضبط به العلم وما ينضبط به طالب العلم من حيث المعطي إلى سلامة الصدر الرفق الرحمة الإلمام الإحكام البداية بكذا إلى ذلك، تكلم عن أخلاق ذلك العالم وكيف يأتي الطالب وكيف يطلب بماذا يبدأ وكيف تكون آدابه ومقاصده وأخلاقه وإلى غير ذلك. كذلك تكلم عن آداب طالب العلم، وكذلك تكلم عن المسائل العلمية وكيف ومن لها وكيف تلقى وإلى غير ذلك. نحاول إن شاء الله إذا وسع وأمكننا ذلك، وإلا نرجوها إلى وقت لاحق. ولذلك لما قلت لكم بأن الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الكتاب الذي جعل أبوابه متعددة كثيرة جعلها نيفا وخمسين بابا، في بعض النسخ تجد 53 وفي بعضها تجد مثلا 54. المهم باختصار ومن بين تلك الأبواب فأفرد بابا جعله بهذا حتى ينبه الإنسان إلى حاجتك إلى العلم قبل كل شيء، أن تجعل العلم هو المصدر يعني الذي تستمد منه وتنطلق منه وتصدر عنه، وتجعل العلم هو الدليل الذي وترى به وتسمع به وتنطق به، هذا هو الأصل. وهكذا إلى غير ذلك يعني بمعنى واستحضاره دائما واستصحابه أبدا أبدا، هذا هو لا تستغني عنه. ولذلك لما قال هذه القاعدة حتى يعرف الناس ويسلم الناس بسلامة مصدره أي شرعية مصدره وصحة وقوة وسلامة دليله، وإلا قد يناقشون قد يقدمون ما أخر ويؤخرون ما قدم وينفون ما أثبت ويثبتون ما نفى ويقرون ما أنكر وأكلت. هك تعرف الآن بعض الناس حتى في النصوص شفتوا كيفاش أعملوا عقولهم وأهواءهم ونحو ذلك حتى تلعبوا بالنص. لا تقول هذه لا، النص لا يقابل بالعقل، النقل لا يقابل بالعقل، إنما النص يستقبل بالعقل، النقل يستقبل بالعقل، والعقل يبغي أن يتأهل لفهم ذلك. وإذا خالف المنطوق المفهوم، انظروا قدم المنطوق على المفهوم، يا أخي هذا ولا لا؟ وإذا يعني ممكن مثل ما تقول أنت تحار العقول من هذا الشيء في حيرة لم يدركوه تماما، عجزوا عن إدراكه، مثلا بعض العقول عجزت، هل لكونه حارت منه تلك العقول يستحيل ويرد؟ فيقال لا، إذا صح نهر الأثر بطل. الله يبارك فيك، يعني هذا هو الأثر، إذا صح الأثر بطل النظر، يعني النظر يكون تابعا له ويكون بمثابة الخادم مع أمر سيده، هذا هو الأصل، هذا هو. المهم باختصار ولذلك نحن لما نقول هذا العفو العفو المهم فأقول لما ننظر إلى هذا ونقول العلماء في هذا الباب هذا الأصول دائما يجعلونها معلومة المصادر وواضحة النقول. نعم، من أين؟ الأصل ما ينبني عليه غيره، لا ينبغي أن يكون مصدره عقل رجل أو نظر ناظر أو فكر مفكر ولا لا كما يفعل البعض اليوم في التنظير والتأثير والتقعيد. لا، هذه مسائل شرعية إذا تكون مستمدة من أدلة شرعية ومستندة إلى أدلة شرعية وتدل عليها الأدلة الشرعية بصورة صريحة، ما تكونش قضية اجتهادية، لأنه قد يقابله اجتهاد آخر مناقض ولا ينقض اجتهاد اجتهادا، ولا لا لا يوم بعد تولي في تضارب وتعارض وفوضى وفتنة. لا، ولهذا في القواعد لابد باش تكون الدلائل اللي تدل عليها والبراهين اللي تأكد عليها صحيحة وصريحة ما شاء الله، هكذا ولا. ولهذا يقال مثلا لو قلت القاعدة ايش دليلها، لاحظوا القواعد الفقهية تقدر أدلتها وما تقافش صريحة. مثلا تاع عندكم قواعد الفقهية الكبرى الخمس المعروفة، وش هي؟ الأمور بمقاصدها. زيدوا حبيبي، ها؟ العادة محكمة. زيد أنعم نعم الضرر يزال. زيد اليقين مليح، وش كل وش هذي على بنت حشمه، اليقين لا يزول والمشقة. هذه الأشياء لو كنت تشوفوا في أدلتها صحيحة وصريحة ومتكاثرة ومكاثرة واضحة، إذن هذه المسائل كي تكون قواعدها بالطريقة. فأنت لما تأصل الناس، والأصل كما قلنا ما ينبني عليه غيره يا أخي، أجزك هذا هو الأصل، ما ينبني عليه غيره، كله يكون تابعا له هكذا. إذن فإذا كان هذا تقول لي هذا الأصل، قل لك وش دليله؟ نقول لك كان دليله قال تعالى، خلاص تمتحبس يا خالد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ولهذا الإمام البخاري لما ذكر هذه القاعدة، هي بمثابة القاعدة، هي فائدة وقاعدة، وقاعدة بإذن الله تعالى، يعني قاعدة لأن اللي تقودوا رأي رأوا إن شاء الله قادتوا للخير، واللي انقاد بها رأوا انقاد بالخير إن شاء الله. المهم قال تعالى يا خير، ده قال لما ذكر قال بابنا العلم قبل القول والعمل، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثم من حيث التقديم، أي بدأ البداية بكذا والتقديم كذا على كذا، هل هو اجتهاد والاستنباط والاستخراج؟ لا، قال وهذه السنة حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون في الصفا والمروة وش نقول؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله. ومن بعد أبدأ بما بدأ الله به، حاجزك. إذن هذه السنة، أنت لما تلقى بدأ الله بكذا إلا لدليل صحيح تقدر، قد يبدأ بها ذكرا ولا يبدأ بها فعلا، ولا لا لا، لكن بالدليل، لكن دائما كي تكون تبقى على الأصل هكذا ولا لا. فيقال إذن فقال الإمام البخاري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فإذا هنا دليل البداية بالعلم. ولهذا ترون العلماء دائما يذكرون ذلك. تذكرون الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته اللطيفة، وهو واجبنا نحو ما أمرنا الله به، لما ذكر هذه الواجبات السبع يخيزك بماذا استهلها وبماذا بش بالعلم. الله يبارك، أن تعلم، يعني أنت ربك أوجب عليك هذه الواجبات ويجب عليك القيام بها وإقامتها هكذا ولا، وتحصيلها وتحقيقها ما شاء الله. ولكن قبل الشروع فيها لابد أن تعلم حقيقتها حتى تقيمها على وجهها، وعلى كيف الذي أراده الشرع والصفة التي إلى غير ذلك. بمعنى بل أنت الصلاة ربك أمرك بالصلاة، هل تصلي كما تريد وكما تشاء وكما تهوى وكما ترغب؟ لا، أصلي صلاة مشروعة، لأن هي هيئات وحركات وأقوال مأثورة مشروعة مشروطة كذا كذا كذا إلى غير ذلك، صح ولا لا؟ إذن أنت هذه الصلاة توقيفية، بمعنى تتعلم بماذا تبدأ وبماذا تختم وبماذا تنتهي. كيف تبدأ صلاتك وكيف تنهي صلاتك، وكيف تفتتح صلاتك، وبما تختم وتختتم صلاتك، كما قال عيسى السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، باختصار شديد. ثم لما ذكرنا حاجة الإنسان إلى العلم، يعني ذكر العلماء آثارا في ذلك، وبين ربنا فضل العلم، فضل العلم، أن هذا العلم في الحقيقة فضائله كثيرة كثيرة. رأيتم العلماء كيف صنفوا وذكروا فضائل تستنبطها من القرآن، تجد فضائلها متعددة ومتعدية ومتكاثرة ومتضافرة كثيرة جدا جدا. لكن تجد مثلا من بين الفضائل، ممكن مثل ما تقول أنت يعني وإلا ما استطعنا نحصرها. أولا ذكر ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكرت لكم قبل قليل حاجة الإنسان إلى ذلك، وأن ربنا سبحانه وتعالى علم هذا الإنسان في الحقيقة، وبين لهذا الإنسان هذا العلم، بدليل أنه هو سبحانه وتعالى الذي علم عبده ما لم يتعلم، وقال تعالى لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى كذلك: الذي قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن ربك علمك، وربك لا يريد لك ولا يحب ولا يقبل منك ولا يرضى كذلك أن تقدم على عمل ما بغير علم، أي بجهل، بمحض الجهل، لا يصلح، لأنك ستفسد وستظلم نفسك وستظلم غيرك. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يبقى جاهلا، حرام، بل ينبغي أن يتعلم حتى يرفع الجهل عن نفسه. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الجهل الحمد لله رفع بماذا ودفع بماذا؟ بالعلم، بالعلم الموثق، هذا العلم الشرعي والمدقق ما شاء الله والمحقق، كما قال الإمام ابن تيمية: العلم نقول موثقة وأقوال مصدقة، وما سوى ذلك هذيان منمق. إنما حتى إذا نقل صح، أنت الآن يأتيك رجل يدعي شيئا أو يقول شيئا، تطالبه بالدليل، مثلا تقول: إن كنت يا هذا ناقلا هذا الكلام عن غيرك نطالبك بالصحة، صحة نسبة هذا النقل إلى المنقول عنه، ضبطا للنص وصحة في العزو والإحالة، هكذا ولا لا؟ وكما يتعلق بهذا كما تعلمون. أو مدعيا شيئا لم يسبقك إليه غيرك ولم تنقله عن غيرك، نطالبك بماذا؟ بالدليل. يا أخي هذا ولا لا؟ الدليل، لأن العلم ما قام عليه الدليل، وصح الناس ترتبط بالدليل، الناس ليست تتعلق دائما بقال فلان وقال علان، يا أخي إنما ترتبط بالدليل. هذا ما شاء الله أهل العلم، هو يوصلوك ويسهلونك ويوصلونك، كذلك هذا العلم، هم وسطاء ووسائل وأدلاء كذلك، وهم الأمناء والصلحاء والحكماء، وكل شيء من فضائل كثيرة في العلماء كما ستعرفون. المهم، ولذلك كان الأوائل يربطون الناس بهذا العلم بمصدره وحقيقته، حتى كانوا يشددون على المقلدين الذين يقلدون زيدا وبكرا وعمرا وفلان وفلان. لا، قال: لا، حاول أن تخلع رفقة التقليد يعني من عنقك، لا، حاول أن تعي وتفهم، يعني بمعنى تتعلم حتى تصير طالب علم تستطيع النظر ويصح نظرك وينفعك نظرك، لأنك تستجمع واستوفرتها واستوفيتها واستجمعت المواد والبضاعة العلمية والقواعد والمنهجية الشرعية العلمية كذا، فتستطيع النظر لكما قال الإمام الشافعي بل الإمام أحمد بن حنبل عفوا لما قال لا يقلد إلا غبي أو عصبي يغزك. فهنا التقليد بمعنى مخالفة الدليل أو عدم يعني الاعتبار وعدم الاعتبار وعدم الاعتماد وعدم الالتفات وعدم إعارة الدليل قيمة أو أهمية، كأنك تقول من بين معرفة، لأنه نقول من بين ما نعرف به التقليد أن نقول هكذا بهذه التعريفات، تعريف موجز مختصر، نقول يعني كأنك تتبع من ليس قوله حجة، شوفوا مليحة، تتبع من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، هذا لا يسمى فقها يا خلدة ولا يسمى علما، إنما يسمى تقليد، إنما يسمى تقليدا يا خلدة، يعتبر تقليدا. ولهذا يقول هذا التقليد بالحق ليس حسنا، ولا يجدر بطالب العلم أن يقلد، إنما الذي يقلد هو الذي لا يسعه علم ذلك وفهم ذلك وإدراك ذلك والتمييز ولا شيء من هذا القبيل، كما قال ربي وبشر عبادي، سامحوني، وبشر عبادي الذين يستمعون القول زيد فيتبعون أحسنه، بمعنى مع وجود الحسن يقدمون الأحسن على الأحسن على الحسن، لأن الأحسن في زيادة علم وزيادة نفع وأكثر صحة وكذا وكذا وكذا، فكانوا في مصر فكانوا فاضل ومفضول وراجح زيد ومرجوح، شايفين يا إخوان. ولهذا قال لما وقال في موضع آخر لا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية وخذ من حيث أخذوا. فتقول إذن عموما من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، بينما الاتباع أن تتبع ولو تتبع تقول أنا اتبعت فلانا في قوله ومذهبه لدليل لصحة دليله وقوة استدلاله وإلى غير ذلك ما شاء الله من من من من مقتضى متابعته والأخذ برأيه وأن تذهب كذلك إلى مذهب إليه، وهو اتباع من ليس قوله حجة بعد معرفة دليله، هو من حيث هو ليس قوله حجة، إنما هذا يحتج له يخدع ويستدل له، ولكن الدليل الذي استدل به صحيح، ولكن الحجة التي احتج بها قوية معتبرة ما شاء الله. فلذلك إذن ينبغي للإنسان أن يدرك هذه الأشياء كيف لا لا لا لا يعني الإنسان يكون متبعا وملتزما بذلك. فلما نقول حاجته يعني مثل الإنسان وفضل يعني فضائل العلم، ما دام قلت نتكلم على فضل العلم فقلنا إذا فضائل العلم كثيرة، أولا هذا العلم اللي راكم شفتوا لا يستغني عنه الطالب ولا يستغني عنه أحد، ربنا سبحانه وتعالى حتى لا يعكر صفوه وحتى لا يكدر كذلك نقاؤه وحتى لا يشوه بهاؤه وصفاؤه أيضا، يعني سبحان الله العظيم حرم الله على الجاهل أن يخوض فيه بجهله أو بمحض جهله أو باعتبار جهله، لا يجوز التكلم في العلم إلا بعلم، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، قل إنما حرم ربي، أتذكرون آيات كثيرة في هذا الباب، كما أنه من أجل أن لا يخلو الجو للجهل والجهال، ولا بد أن ينتشر العلم ولا بد أن يشيع ويشاع العلم ولا بد أن ينتصر العلم على الجهل، فلا بد للعلماء أن يدلوا به وأن يبينوه وأن يظهروه وأن لا يكتموه، أن يبينوه للناس وأن لا يكتموه كذلك. ولذلك قال تعالى حذر من الكتمان، حذر لتبينونه للناس ولا تكتمونه، وحذر من الكتمان حيث قال قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، شوفوا مليح، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. المهم لماذا؟ حتى باش الناس يبقى العلم هو السائد وهو الرائد وهو القائد، وإليه كل واحد من الناس عائد، ما شاء الله. غير بالعلم، لغة العلم يتفيد، مجال العلم هو اللي يجمع، سبيل العلم هو اللي يقود. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يطلب. إذن يا إخواني، فلا بد أن نعرف من فضائل هذا العلم. إذن قلنا بشمن هو ميراث الأنبياء، ربنا سبحانه وتعالى بعد أن علمه الناس كما قلنا، وربنا اللي خلق الناس فأحسن خلقهم كذلك علمهم فأحسن تعليمهم سبحانه وتعالى. ألم يقل ربنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان؟ ألم يأمر ربنا الإنسان بالتعلم والقراءة والكتابة حتى يكتب العلم وحتى يقرأ العلم وحتى يحصل وينال العلم وحتى يتعلم؟ فقال له ربه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبين ربنا فضل المتعلم على غيره، وفضل المتعلم على غيره، وفضل العالم على غيره. لا يستويان مثلا، ولا يستويان قدرا، ولا يستويان منزلة أو مكانة. قال تعالى مثلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن حتى يعرف الناس، هذه من فضائل العلم الرفعة في الدنيا والآخرة، سبحان الله. يعني فضائل العلم كثيرة. أولا ميراث الأنبياء، ربنا جعل حمل العلماء الأنبياء واستحفظهم وجعلهم هم الذين يعلمون الناس لخصائصهم الفاضلة وصفاتهم الفاخرة ولكونهم صفوة خلقه الذين اصطفاهم الله واجتباهم الله واختارهم الله وجعلهم هم أنبياء وجعلهم أنبياء ورسله إلى الناس تقوم بهم الحجة ولا تبقى بعدهم حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فيأتون معلمين من بينهم النبي، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء يعلم البشرية، يعلم أمته، يبث فيها العلم، ينشر كذلك في أوساطهم العلم، يحبب إليهم العلم، يحببهم في العلم، يجعلهم يطلبون العلم ويسعون في سبيل التفقه في العلم، وأن الخيرية في من تعلم وطلب العلم، وأن من أراد الله به خيرا يفقه في دين. غير ذلك كما قال الله فيه آيات وآيات، من بين نذكر ثلاث آيات. من أولها قوله تعالى من سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وتجدون قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وتجدون قوله تعالى من سورة التوبة أواخر التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في هذه الآية وبصدد وأثناء وعند تفسيره لهذه الآية الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره ساق أثرا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمتي ما ينفعها، وأن يعلمها دينها، ولم يترك شيئا إلا وعلمهم إياه وبينه لهم ودلهم عليه مما ينفعهم آمرا ومرغبا، ومما يضرهم ناهيا ومراهبا، وهكذا. سبحان الله العظيم. المهم باختصار ذكر أثرا رواه الطبراني في معجمه بسنده، في معجمه الكبير بسنده، بسنده عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما، أي علمنا. وهذا شهد بحتى الكفار لم يجدوا بدا من الإقرار، ولم يستطيعوا إخفاء أو طمس أو ادعاء عدم وجود ذلك لوضوحه، بل هو أوضح من الشمس في ربيعة النهار. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ لا يحتاج إلى دليل، إنما كما قال ذلك الرجل لسلمان الفارسي: إن نبيكم علمكم كل شيء. هكذا هم الأنبياء، علموا كل شيء. ولذلك فمن تقل حتى كما قلت لكم دلهم على ما يراه لهم وما يقربهم إلى الله وما يدخلهم الجنة وكذا، إلا وأمرهم به وحثه وبينه لهم وحثهم عليه ورغبهم فيه وشوقهم إليه. إلى وكذلك العكس يحذرهم وينهاهم ويرهبهم ويسد الذرائع ويكرهه لهم إلى غير ذلك. فأقول هذا واضح والحمد لله رب العالمين. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ماذا ورثوا عن الأنبياء؟ ورثوا الأنبياء ماذا ورثوا عن الأنبياء؟ قال: الذي ورثه الأنبياء. ماذا ورث الأنبياء وماذا ورث العلماء؟ قال عليه الصلاة والسلام: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وكأنه حب يقولك هذا الميراث، ماذا بيك يقولك الحظ الأوفر والحق الأكبر إذا استطعت، ولا لا، بحكم مناسبتك للعلم وحكم كذلك علاقتك وارتباطك بالعلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إذن يبقى يا أيها الإنسان يكفي أنك تنال هذا الشرف. أنت تحب شرف، الشرف تاع الخير والطاعة والنسبة والانتماء والعلاقة والارتباط والصلة إلى غير ذلك من هذه الأواصر وهذه الروابط اللي تربطك بخير الناس وهم الأنبياء، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا التزم بهذا العلم الشرعي تأخذ بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. الناس تتضارب على المواريث الأخرى وعلى الأشياء الأخرى، أنت على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أحسن ميراث وأفضل ميراث، ويعني وأزكى وأنقى وأغلى وأعز تركة وأعز ما يكسبه الناس، وأقوى أعز ما يطلبه الناس، وأعز ما يسير الناس خلفه ويسعون في سبيل تحقيقه وتحصيله. لهذا أولا هذا. ثانيا العلم ينفعك في الدنيا والآخرة يا عبد الله، ينفعك حيا وينفعك بعد موتك. المال ينفعك حين عند حياتك إن احسنت استعماله، إذا احسنت صرفه، أي أولا إذا كان احسنت كسبه وتحصيله وتحقيقه من موارده ومكاسبه ومصادره وبوسائله وطرقه الشرعية، لأنه تسأل وتحاسب عن مالك من أين اكتسبته، وكذلك ماذا صنعت فيه. هل كان عندك علم تعرف فيما تنفق الأموال؟ كل شيء يخلو علم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأدعية التي كان يدعو بها ويقولها ويذكرها قوله، أي دعاؤه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. من بين ما يظهر لك من خلال تقديمه العلم أن العلم هو اللي يكون الدليل والسبيل ما شاء الله، والعلم واللي يكون المرآة واللي يكون كذلك المعيار والمصفات للإنسان باش حتى في الرزق. الرزق هنالك الطيب يعني الطعام، يريد أن يقول ورزقا طيبا، قد يكون هذا الرزق يعني مما يرزقه الإنسان، ومن الطعام الذي يأكله الإنسان قد يكون طعاما حلالا أو طيبا أو خبيثا حراما، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إلى آخر الحديث. ثم ذكر الرجل، المهم الشاهد هكذا أمر بالطيبات، فكان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه علما نافعا. بهذا العلم نعرف الحلال ونعرف الحرام، نتحرى ونتعاطى الحلال ونتحاشى ونتفادى الحرام، هكذا إذن. ولذلك بالعلم كذلك العمل، ماذا نعمل وكيف نعمل يا إخوان؟ ربنا أمرنا بالصالحات وبين لنا حقيقة العمل الصالح، جنس العمل الصالح، وشروط العمل الصالح، وصفة العمل، إلى غير ذلك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن انظروا أن النبي قدم العلم حتى يقول العلم بالعلم، حتى طلب الرزق يكون بالعلم، والإقدام والإقبال على العمل يكون بالعلم، كل شيء يسبقه العلم، كل شيء تقدم عليه العلم، أي تبدأ بالعلم وعلى ضوء ذلك العلم النافع، وعلى ضوء ذلك العلم الجامع الماتع، وعلى ضوء تلك التعليمات والتعاليم الشرعية تمشي وتسير ما شاء الله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أنت تقول لعلكم تتقون، ذكر التقوى، والتقوى هذه نعم هي حقيقة هذا الشيء. والتقوى كما عرفها العلماء من بينهم طلق بن حبيب كما في الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو نعيم في حليته، وغيرهما كابن المبارك وهداد بن السير في كتابيهما الزهد وغيرهما كذلك. المهم لما وقعت الفتنة قال: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فقيل له: يا فلان أجمل لنا التقوى، أذكر لنا التقوى بخصائصها قيودها هكذا، أذكرها لنا باش نعرف التقوى. قال: التقوى، شوف مليح، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولما الحافظ الذهبي ساق وأورد وذكر هذا التعريف أعجب به، أعجبه هذا التعريف، فقال: رحم الله طلقا، أوجز وأبدع. أوجز أي كان تعريف وجيز وبديع في نفس الوقت، أوجز وأبدع. لا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بتروي من العلم والاتباع، من العلم والاتباع، ولا ينفع كل ذلك إلا بالإخلاص. يريد أن يقول: يا أيها الإنسان الذي المتقي، لا تكون تقيا إلا إذا استوفيت هذا الشروط واستجمعت هذه الصفات، وهكذا يا عبد الله. المهم باختصار شديد، ولذلك إذا كان جعل العلم قبل كل ذلك، هكذا ولا لا؟ إذا ينبغي أن نعلم يا إخواني بأن هذا العلم كما قلت لكم من فضائل العلم، حتى يكون لعله دافع وحافز ما شاء الله، باعث وحامل على طالب العلم، ويقوي هممكم، بل يعلي هممكم ويقوي عزائمكم ويأكد على قوة إرادتكم ونحو ذلك. لما تعرف بأن الله سينفعك به في الدنيا، في الدنيا راك توري للناس وراك تنتفع به أنت بنفسك، تعبد الله على بصيرة وتعبد الله على علم، وراك تبلغ للناس وراك ترشد الناس وتدل الناس وتنور الناس، لأن العلم نور، فأنت من نور ذلك العلم. نعم، لأنه كما سيأتي أنه إذا ذهب العلماء ينبري أو يتصدر، أقول يتصدر الجهال ويتظاهر الجهال ويقطعون الطريق على الناس ويزعمون أنهم المرجع ومنهم المصدر وهم المصدر وإليهم يرجع الناس وعن آرائهم يصدرون كذلك. تذكرون حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا، هكذا حتى قال حتى إذا لم يبقى عالم، نذكر هكذا باختصار نشوف الوقت شوي يمشي، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لو رجعوا للعلماء يكون خير. هذا نذكر هكذا بعدين نذكر الآية الكريمة، قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا. العالم كي تسأل يجاوبك ولا ما يجاوبش؟ لما يجيب يصيب يا أخي، هذا ولا لا؟ أما الجاهل لا، الحق إذا أجاب لا يصيب. يا ليته لم يجب، يا ليته لم يجب، على الأقل يبقى الجار قاصر عليه وضار غير هو. صحيح إذا كان جاوب في مظهر العالم وفي مصدر العالم وفي مجلس العالم يحسبه الناس عالما ويأخذون عنه كما يأخذون عن العالم ولا لا، ويعملون بقولك. قال حتى إذا لم يبقى، وفي رواية لم يبقى عالما، وفي أخرى لم يترك عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. فأفتوا بغير علم، لا ما بين حكم الله لذكر في القرآن ولذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كما قاله ربنا، كما قلنا الآية الكريمة ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. الكذب هنا معناه الحكم غير المطابق للحقيقة، لما تقول حلال هو حرام أو تقول حرام هو حلال، الحكم غير مطابق للحقيقة. كما هو الكذب عند المخبر ليخبر الناس بخبر ويكون غير مطابق للواقع، كذلك نقول هذا كذب، هذا كذب لأن ذلك الخبر غير مطابق للحقيقة أو للواقع. فأقول إذن بينما أنظر إلى العلماء الذين ربنا بين فائدة ومنفعة ومصلحة وثمرة وسلامة ونجاة الذين يرجعون إليهم ويرجعون أمورهم وشؤونهم وأسئلتهم ومسائلهم إليهم، كقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، شوفوا مليح، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بمعنى أنت تقرأ نفس النص، الاستنباط هو أنك تستخرج من النص حكما لا يكون ظاهرا للعامة ولا لا، يعني ممكن يتضمنه ولكن ذلك الذي لفرط ذكائه وعلمه وسعة علمه وبعد نظره ودقة كذلك تفسيره وكل شيء، هذا الذي يستطيع يفهم، كالذي يستنبط يستخرج الماء من جوف الأرض، هكذا يحفر حفرة فيستخرج ماء كما هو الأمر في الأول، هكذا شأن العلماء يستخرجون هذه الفوائد وهذه يستخرجون هذه، إذن هذه الأحكام وهذه الفوائد من هذه النصوص. ولو تقول له إيش علاقتها بهذا النص يعطيك وجه العلاقة ما شاء الله، ويعطيك المطابقة ما شاء الله، وتقول وتعرف بأنه آنذاك تقر بجهلك وتقر بتقصيرك. بعض الناس يحيروا، يلقى واحد انت تعطيه كلمه يستخرجها يخرجها تتم يخرجها، يقول لك من بين الفوائد كذا وكذا، تقول انا قريت هذا النص وعندي مستوى لكن ما فهمتش هذا الفهم، تقول والله كان في ذهني ولكن ما ظنوش انه عنده علاقه بالموضوع او انه عنده صله. ولهذا بعض يقول هذا السهل الممتنع، يقول عند هذا يكون سهلا وظاهرا وبينا وصحيحا وصريحا، عند غيره لا يتأكد حتى يدله عليه دال أو يؤكده مؤكد أو يقره عليه مثلا شخص أو شيء من قبيل. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الراسخون في العلم العلماء هم الذين يعرفون هذه الأشياء، ولذلك قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اذكر لما قال أمن وخوف. قادر بعض الناس يشوف بعض المسائل فيها مصالح، مصالح فيها مصلحة. أنت تقول المصلحة لابد من تأثير بإذاعتها وتبشير الناس بها وإخبار الناس بها وتعميمها في أوساط الناس، لكن بعض العلماء قد يرون في تلك المصالح يعني أو تلك الأشياء التي ترى نفعها ومصلحتها وخيرها وما فيها من الخير، لكن يرون أنه تقترن به بعض القرائن أو ترتبط به أو تترتب عليه أو تليه بعض المفاسد، وتلك المفاسد أعظم من تلك إيش؟ من تلك المصالح. كالبيان مثلا، أنت في وسط ناس ما يفهموش كلامك أو يقولوا كلامك مش مليح، أنت عالم تعرف مستويات، من خلال الكلام تقدر تأخذ وترد، تقدر تعرف مستوى الناس وتفكيرهم ومستواهم مفاهيمهم إلى غير ذلك. أما غيرك الذي غير يتكلم ممكن جدا ما يبوح بكل شيء ويجهر بكل شيء. الوقت ها؟ الله أكبر، سامحوني. إيه ما عمليش، سامحوني. فأقول يذكر كل شيء، وهذا في الحق لا يصلح أن يكون موجها، لأن الموجه حتى كما قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة، ولا لا؟ أو كما يروى عن علي: حدث الناس بما يعرفون، ولا لا؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلهذا تقول أنت: يا يجوز تأخير البيان عند الحاجة إلى يجوز تأخير البيان عند الخطاب إلى وقت الحاجة، إلى الحاجة. يا خالد يجوز ما دام ما فيش حاجة. أنا راني نخطب، مش ضروري نذكركم كل شيء يا خالد، ولا لا؟ بما في حاجة تخطب، ما في لا سؤال لا طلب ولا حاجة ولا أي شيء، ولكن لا يجوز تأخير البيان عند الحاجة، هذا معروف. وهل يجوز لا يجوز كتمانه يا خالد، ولا لا؟ وهل يجوز تأخير البيان عند الحاجة للمصلحة الراجحة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ أعجبتوني كلكم ساكتين، ورب سكوت أبلغ من كلام. يجوز. هذا الدليل، الدليل لكم شفتوا حديث أبي حيث معاذ بن جبل: أفلا أبشر الناس به؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أو تعرفوا حديث أبي هريرة: حفظت على النبي صلى الله عليه وسلم وعائي غزة، والوعاء اللي ما بثوش قال: لو بثسته بشوي حبيبي ما تسبقهمش. الله يحفظك. المهم، فالشيخ أريد أن أقول: انظروا كيف يستنبط العلماء هذه الأشياء. فالعالم يقول: فلان أروح، أنت تستعجل، هاولك هذا وشي ترتب عليه كذا، وين يؤدي، واش كذا. الله أكبر. يقول: يا شيخ، ولا شيخ غير عند ليدي، الآخر يشوف البعيد المآلات. يا خاك ذاك وشيف يا أخو، والتابعات والآثار. ولذلك لما ترجع أنت إلى العالم راك في سلامة وفي خير وكل شيء. وطبعا الوقت مدام المؤذن أذن، وإحنا قلنا وكذلك ينفع العلم صاحبه حتى في قبره. تذكرون حديث أبي هريرة ولا إذا مات ابن آدم، وتذكرون أنه به كما قلت أنت، وكذلك يعني صاحبه يأنس ويستأنس بالعلم، ولا لا؟ لا يا إخوان، العلم يفيدك وينفعك، العلم تستأنس به، ونعم الأنيس ماشي نعم الجليس برك، نعم الأنيس العلم يغذك، ونعم الجليس الكتاب كذلك اللي هو وعاء العلم. فلما نقول العلم يا إخوان، كما قال أحد العلماء: العلم في الحقيقة يخدمك، خدمته أنت في طلبه، سعيد باش تقرأ: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يا غزل موسى رحلته معروفة ولا لا؟ تعب ولا لا يا إخوان؟ لما أدركه قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ومن أجل العلم أتعب، ومن أجل العلم أحسب، ومن أجل العلم صبر، ومن أجل العلم كأمور كثيرة جدا. رقم شفتوا هذه القصة العجيبة، هذه القصة اللي فيها فوائد كثيرة جدا ذكرها الإمام البخاري في كتابين، بل في بابين من هذا الكتاب، كتاب العلم، لأهميتها وحاجة الناس إليها. فأقول إذن للإنسان العلم يحرسك يا عبد الله، بينما هذا المال الذي الناس من أجله يتقاتلون ويسهرون الليل بالنهار وفي النوم يفكرون فيه عند قعودهم وجلوسهم وفي كل أحوالهم، ولا لا في كل أحوالهم مع أوزد يتعبهم تفكير فيه، ولا لا حتى تشوفوا باش تكسبوه تتعبوا، كي تكسبوه تتعبوا وكي تخبيه تتعبوا، حتى كي تجوا تصرفوه تتعبوا. ماذا بيك لو كان حاجة تعمية تشيلها بخمسين دقيقة هذا، ولا خلي لي من فضلك، نقص لي من فضلك. علاش؟ حبا في المال، وتحبون المال وإنه لحب الخير أرد بالك. أما العلم هذا اللي فرط فيه هو اللي ينفعك، غير تعرف الحكم الشرعي في المسألة ترتاح، إما خير تقدم عليه وإما شر تجتنبه، ما شاء الله إلى غير ذلك. فأقول يعني ممكن الآن والمؤذن أذن وإحنا تكلمنا على بعض فضائله، وإلا فضائله كثيرة جدا جدا، فنسأل يعني نقول من آداب وأخلاق الطالب إشارات برك أيها الطالب وأنت مقبل على طالب العلم، وحتى تنال هذا العلم بإذن الله تعالى وحتى تستفيد منه كذلك، الذي تنصح به أولا تصحيح النية، استحضار الإخلاص في الطلب، أبدأ بالإخلاص أخلص فرح ينفعك بإذن الله تعالى. والإخلاص في كل شيء في الحقيقة يسبق كل شيء ويكون على رأس كل شيء ويكون أساس كل شيء، فالنية إنما الأعمال بالنيات كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. اعتني بهذه النية مراجعة متابعة ملاحظة، اعتني بالنية تصحيحا كذلك ومعالجة، اعتني بالنية فإنها تنفعك ابتداء وتنفعك استمرارا وتنفعك دواما وتنفعك كذلك انتهاء. ولا يمنعك عدم انطلاقك بنية حسنة من عدم تصحيحها ومعالجتها وتصفيتها، لا، لأنه قد يعتري الإنسان ما يعتريه ويصيبه ما يصيبه من فتور أو نفور أو شيء من هذا القبيل، من أن النية يخرجها ويخالطها ويكدر صفوها أو شيء من هذا، بعض الأغراض والمقاصد والنوايا والإرادات السيئة، فسرعان ما يرجع إلى ربه وينقي نيته. ولهذا كان العلماء يقولون هذا، ومن بين من قال هذا وأظهر معالجته لنيته وتعبه في ذلك وشدة وعناء كذلك من أجل ذلك، سفيان الثوري الذي قال ما وجدت شيئا أشد عناء علي من نيتي فإنها تنقلب علي، بمعنى أنطلق بكذا ولكن سرعان ما، حتى كانوا يعالجون في كل شيء وكانوا يرقبون وكانوا كذلك يراقبون وكانوا أيضا يلاحظون في كل شيء، حتى بعضهم لا يستفهم خشية أن يقال هذا يريد أن يظهر على الناس بعلمه ويريد أن يبين للناس علمه، يعني الذي يستفهم كان يسأل الإنسان سؤال بعدين يجيب المجيب قد لا يصيب ويقول الصواب كذا وكذا، يخشى أن يشك الناس في نيته ويخشى أن يكون ذلك من سوء نيته إلى غير ذلك. وننصح كذلك بالهمة، الهمة العالية لا بد من إعلاء وتقوية هممكم يا إخوان يا أيها الطلبة، ولهذا مليح تكون صحبة مع الطلبة وتكون مجالات الطلب وكل شيء باش الهمة تقوى ما شاء الله، لأن المرأة يتأثر بصاحبه كما أن الصاحب ساحب، وكما أن المرأة على دين خليله، وكما يقال عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، ولا لا إخوان؟ ولهذا مليح الإنسان الصحبة تكون مع الطلاب وفي مجال العلم ولينفعوا، وهذا مجال الطلب والحمد لله، هذا مجال الطلب يا خايك، فحاولوا يعني هذه الهمة بقراءة تراجم السلف، اقرأوا تراجم السلف من العلماء، صفحات من صبر العلماء، صفحات مشرفة ومشرقة ومشرفة كذلك من همم العالية للعلماء إلى غير ذلك من صفحات كثيرة وتراجم ومناقب عديدة للعلماء. وكذلك الذي ننصح به الإخوان تقوى الله، تقوى الله هذا ينفع، بل هذا ليجمع إن شاء الله. فالله أمر بالتقوى كل الناس، كل الناس، وفي كل أحوالهم، وفي كل أحوالهم، وفي كل مهامهم، وفي كل شؤونهم. ما من شأن ليس قائما على التقوى لا ينفع، وما من عمل ليس كائنا قائما على التقوى لا يقبل. قال تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني قاد، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى غير ذلك. فربنا أمر بذلك الأولين والآخرين، فقال: ولقد وصينا بها وصى الله الناس أجمعين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولذلك كان الأولون يعني يستعينون بالتقوى على التحصيل، واتقوا الله ويعلمكم الله. بارك الله فيكم. وكما أختم، وإلا فهذه أمور كثيرة، وأختم كذلك بالصبر، الصبر على الطلب يا إخوان. والصبر هو حبس النفس، الصبر حبس النفس، يعني معناها الحبس هذا حبستها، وبمعنى حبس النفس على الطاعة بمعناها الشرعي، حبس النفس على الطاعة أي على ما أمرك الله، دائما تستمر عليه وتستقر عليه وتشجع نفسك عليه حتى ما تملش وحتى ما تكلش وحتى ما تعجز إلى غير ذلك. والصبر عن المحرمات عن هذه المحرمات والمحظورات وسيل المحظورات من هذه المخالفات، ولو زينها لها الشيطان، ولو أشربت حبها، ولو تعلقت بها، أنت تذكرها بالله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن كذلك والصبر على هذه الأقدار، على هذه الآلام، على هذه الأوجاع، والصبر لا بد أن يعرف الإنسان. وكذلك التجلد، أن يكون عندك جلد في الطلب، أن يكون عندك صبر، هذا ما شاء الله التحمل، يعني معنى ولو تكون عاجز، ممكن تكون نعسان، ممكن تكون ما أدري كيف، تحاول أن لا تخلد إلى، وأن لا تركن إلى، وألا تستسلم إلى، وألا كذلك تبادر وتسارع إلى النوم. لا والله، إنما تأخذ من النوم قدر ما يكفيك ويسعك ويلزمك ويجب لك، لا أقول ويجب عليك، يعني ويجب لك، إن تراه واجبا لنفسك حتى تستعد نشاطك وتستعد لنشاط آخر، أي لعمل آخر. ولهذا حتى النوم ما تأخذوش من العلم، خذ من النوم للعلم، من ساعات النوم للعلم، ردوا بالكم، ما تأخذ. إنما إذا شت بالنوم تعبك، تنام من أجل أن تتعلم، وتنام من أجل باش لما تستيقظ ما تقراش وانت نعسان، ما تقراش وانت تعبان، ما تقراش وانت تشوف كلمة لعلك تفهم عكسها، وانت تقرأ فقرة لعل تفهم ضدها أو غيرها. غلط يا إخوان هذا الشيء، وهذا الشيء، ولتعلموا في آخر هذه الكلمة بأن هذا العلم لا ينال ولا يستطاع بسلامة الجسم وراحة البدن. فقد روى مسلم في صحيحه في كتاب المواقيت عن يحيى بن أبي كثير قوله، ماذا قال؟ قال: لا يستطاع العلم بسلامة الجسم، هذا براحة البدن، براحة الجسم، لا يستطاع العلم بسلامة الجسم. وأين ذكر هذا الأثر الإمام مسلم؟ في كتاب طلع العلم؟ لا، في كتاب المواقيت. المواقيت متعلقة بالصلاة، لأن تقول: ما سر ذكره؟ وما علاقة إراده وما وجه مطابقته للباب والكتاب والحديث الذي هو بصدد ذكره عن مواقيت الصلاة؟ المسألة مش المطابقة ما تكونش دائما نظرية، قد تكون عملية، وما تكونش دائما حسية، قد تكون معنوية، وما تكونش دائما جلية، قد تكون خفية. تقراها من خلال ربطك وضبطك، ومن خلال تمعنك وتدبرك، ومن خلال إحساسك وشعورك. وكأن مسلما أحس بشيء من ذلك أثناء كتابته لذلك، فأراد تسلية نفسه، وأراد مواسة نفسه، وأراد معالجة نفسه، وأراد تذكير نفسه بأنه لا يستطيع الإنسان بلوغ ما يتمناه حتى يتحدى ويتعدى ما يترصد ويتربص وما يعيق سبيله وإن كان يتأذى منه. وبهذا كان وبهذا أشعر أعني الإشعار والإعلام. ذكر موسى لفتاه لما قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وكان العلماء يوصي بعضهم بعضا بالصبر عند الطلب وبالتحمل عند التعب والنصب، كأن كقول أبي الوليد الباجي في وصيته لولديه واستعذبا، أي لولديه لبنيه، واستعذبا التعب في طلبه، فأحلى ما يطلب العلم وأغلى ما يكسب العلم، ولا ينال أحد ذلك حتى يتعب. واعتبر أن كسب العلم بعد التعب في الطلب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اسمحوا لي إذا كان زربتكم شوية. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.